غمر الفني ضغريب ورنسعي حنينا اصبري لك ضرب غوان عمينا مساد عدينا حتى غسان متعدينا من ورا السينا بس يعرقك لحسابيس في الشهور ذي سنين ولوضع مغينا يقعد يتجاد لاطريس جاد الأخريس سباق السن متعدينا من ورن السين بس يعرقت الأحسابيس للي الشهور إذن سنين ولوضع مغين يقعد يجاد الأخريس يقعد يجاد الأخريس لغريك ماس بلي تزيد نغير فولي في اللي وكاديالي واستقبل لغريك ماس بلي تزيد نغير فولي الدنيا استغليل بالناس شميل وسواس فتوضري ما قطمزي غليل بالناس شميل وسواس خطوة ضريبة كطمصيو بالقوت كمي ودام الساسر عشر لباس اكي قراد فرصهر وفرصهريو صورة وتزويب بينك ثاني مطاول يرول الطيجي ويغلي وتفاتي وتقسيم السقسي تويدني جربان ويدني جربان تباغ السن متعدين من ورن السين بس يعرق كده حسابيس ليل شهور اذن سنين ونوضع مضين بعدني جاد مفرس قعدني جاد مفرس تباغ السن متعدين من ورن السين بس يعرق كده حسابيس ليل شهور اذن سنين ونوضع مضين بعدني جاد مفرس قعدني جاد مفرس قعدني جاد مفرس